الشريط الثاني عشر من مسائل أبي إسحاق الحويني مع العلامة الألباني. هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد أصحابه، نسيت اسمه الآن، وقد أطال إزاره، فقال الرجل بأنه أحنف وهو الذي تشتق ركبتاه، يكون في انحراف في ساقيه هيك. يمكن أفتح. فهو أطال إزاره ليستر هذا العيب الذي يتوهمه. فماذا قال له نبيه؟ قال: يا فلان، كل خلق الله حسن. وصدق رسول الله، لأن الله ما خلق شيئا عبثا. ومن هنا يجب أن نؤمن بأن مشيئة الله تبارك وتعالى دائما تكون مقرونة بالعدل والحكمة. عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. فهذا عيب ولا شك، الفكحة الذي سماها الرجل هذا عيب ولا شك بالنسبة لعرف الناس. السواد الفاحم الذي نحن نراه هذا عيب، البياض الناصع عند السود عيب، لكن هذا خلق الله وهذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. نعم، بأحسن تقويم. لذلك فالقول بأن المرأة إذا كانت قرناء مثلا الحاجبين متصلين، أو الرجل إذا كان له لحية كثة ولحيته لسعة دائرتها تكاد تغطي حاجبيه، تغطي وجنتيه، ثم قد يصل إلى جفنيه، هذا خلق الله. فيجب أن نرضى بخلق الله تبارك وتعالى. هذا من جماعة بدون أن لا يشغلوا بالدرس، والدرس والدرس ما بيجتمعوا، فحسبك الآن. طيب، فتشتغل أنت بالدرس أيضا. يعني أنا ما لهذا جئ أنت لكن لابد من هذا مقالة مالك. طب ممكن أن نستفيد يعني في أثناء الأكل كما هو حتى لا يظهر شيء، تتركه حتى يأكل قليلا، حتى يأكل كل أنت. إذا أنت لا تريد أن تأكل، نعم فسل، فأنا أجيبك. خلاص لا أكل. نعم. في بلدنا امرأة لها لحية كلحية الرجل تماما، ونحن رأيناها يعني بأعيننا. هذه المرأة يجوز لها إن طبعا أن تحلق اللحية أو ولا تترك نفسها؟ لا يجوز. لا يجوز؟ ثم هذا منظر بالنسبة للمرأة. لا والله صحيح في بلدنا. والله صحيح. أنا بقول أن توجد امرأة لا لحية كالرجل، لا فرق عندي أبدا بين أن يوجد رجل كالمرأة لا لحية له. هذا لا يضر الرجل، هذا لا يضر الرجل، من هذا يضر المرأة. قولك لا يضر الرجل، لا تقل بشمال يا أستاذ. هذا لا يضر الرجل فيه نظر. خلينا كما يقولون، دعنا نبحث لماذا يقال لا يضر الرجل. ما عرف، لا هو ما قصد بيحكيها، هو أكثر أسئلته مش نابع من نفسه ولا من لما هو يحكي ما يقول الناس. لماذا لا يضر الرجل؟ لأن تشبه بالنساء هو الغالب على الرجال، بل هذا يعجب الرجل. لماذا؟ لأنه يوفر عليه ثمن إحلاء وأجرة ووقت وإلى آخره. الله ريحه من المشكلة هاي وخلقه أمردا، لذلك هو لا يتأصف. لكن ثق تماما بأن الرجل الجرودي الأمرد إذا كان يعيش في جو إسلامي، يعيش بين اللحى أهل اللحى، فسيجد في نفسه غضاضة، لأنه يقول أنا كأني لست رجلا. لكن هنا يتدخل الإيمان، سيعود إلى إيمانه ويقول هذا خلق الله فأنا أرضى بما خلق الله. شايف؟ إذن قولنا وحكايتنا عن الناس بأنهم هذا يعني لا يتضايق منه يجب أن نفلسف عدم المضايقة، فإنها نابعة بسبب عدم الرضا بقضاء الله وقدره من جهة، وبأن الناس تاج الحلقة. كذلك المرأة حينما يخلقها الله ولا لحية أي شيء في ذلك، الله تبارك وتعالى يريد أن يبين للناس خاصة منهم الكفرة أو المتأثرين بهم من بعض المتمدنين أو المثقفين زعموا أن الأمر ليس طفرة وليس رمية بغير رام كما يقولون الطبيعة، وإنما هذا بخالق حكيم مريد فعال ما يشاء. فهو في الأصل خلق الرجال بلحى وخلق النساء بدون لحى. قد يقال ويقول هؤلاء الكفار ان هذه طبيعه، ربنا بيجعلهم تحت امر واقع، هذا رجل لا لحيه له، وليس هذا فقط، هذه امراه لا لحيه. من الذي خلق الرجال بلحى وخلق هذا الرجل بدون لحيه؟ من الذي خلق النساء بدون لحى وخلق هذه المراه بلحيه؟ هو الله فعال ما يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. المهم تقبل الرجل الأمرد واقعه وعدم تقبل المرأة ذات اللحية واقعها، كلاهما نابع من انحراف المجتمع الإسلامي عن الإيمان بشريعة الله عز وجل. هذا على شعر اليدين وعلى شعر قدمين المرأة؟ هذا جواب من هذا. حين قلت كل تغيير لخلق الله بنف أو حلق دون إذن شرعي أو داخل في عموم العلة. هذا صحيح. كما تفضلت الآن مدام الأمر هو من خلق الله تعالى، فمن أين ساد الفقهاء إلى كراهية اتمامة الأمر للمسلمين؟ أنا لا أعلم نصا في هذا، ولا يمكن أن يتصور وجود نص فيه، لكن بلا شك مجال الاجتهاد والاستنباط واسع. أنا أظن أنهم أخذوا ذلك من نفس الدليل الذي أخذوا منه أنه إذا كان هناك أمر جميل الصورة أن عليه أن يغطي وجهه حتى لا يفتتن الرجال بالنظر إليه. فإن وجد مثل هذا النص عند بعض العلماء، وليس بطبيعة الحال كل العلماء وكل المذاهب، فإنما مأخذهم ملاحظة الفتنة. لكن مع ذلك أنا شخصيا لا أرى ذلك يعني سائغا، لأنه قد ثبت في السنة أن غلاما أما الرجال ذوي اللحى وعمره ما بين 7 سنين أو 9 سنين قصة معروفة في هذا. نعم. نعم. شفنا لو أردنا أن احنا نخرج هذه المسألة على الفتوى على الواقع العملي، هذه المرأة إن ظلت بلحية فهي لن تتزوج، لن يتزوجها أحد، فتظل مثلا طيل حياتها لا تتزوج. فلو قيل دفع المضرة الأقل بالمضرة الأكثر، طبعا لمقاصد الشريعة في دفع الحرج والعنت ونحو ذلك، يكون هذا النوع مستثنى، وإلا تأذت المرأة وظلمت. يعني دفع الضرر الذي يقال بجواز رده ودفعه، أهو الضرر الناشئ من العبد أم من ربه؟ فضل من سكت سلم. هو هذا لا يمكن أن يقال إلا إذا كان الضرر سبب العبد، فهذا يسعى إلى إزالته، ومع ذلك فهو مقيد بحدود الضرورات وبالمعذورات، والضرورة تقدر بقدرها. لكن هذا لا يدخل في هذا الباب، هذا خلق الله تدفع الضرر يعني من الله؟ أعوذ بالله. نعم. هذا في محاولة أخرى من باب نفسه يذكرها بعض الفقهاء يعني في هذا، فيقولون إنه يعني إذا أجزنا لها يعني حلق هذه اللحية إنما يعني من باب عدم التشبه بالرجال، لأن هي الآن يعني واقعها كالرجل فتحلق لكي ترجع إلى أصلها وفطرتها وطبيعة خلقتها. هذا جوابه نفس الجواب السابق، هل هي متشبهة بالرجال أم الله هو الذي شبهها بالرجال؟ انتهى الأمر. هذا ليس في ملكها ولا في طوقها، ما فعلت ذلك بنفسها. وأريد كنكتة أخرى، من أين نقول أن هذه ستعيش بدون زوج؟ أليس من الممكن عقليا ومنطقيا أن يكون زوجها أمرد؟ في أحاديث الأربعين النووية طبعا الحديث اللي بيتكلم عن خلق الإنسان عن تدريب عن تدرج في خلق الإنسان عن تدرج في خلق الإنسان يعني ما هو خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوم. من جملة الحديث أن ملكا يكتب له رزقه الذي قدر له، والله تعالى يقول فاصحوا في ملاكمه وفي مجده وإلى كل مسؤول. سؤال السائل قبل يومين سألني أحد العلماء كيف نوفق بين الحديث والسعي في الرزق؟ الرزق مكتوب وعليك أن أسعى، فكيف أوفق بين هذين الأمرين بين الآية والحديث؟ جميل. ترى هل الرزق فقط هو المقصود أم هناك شيء آخر في نفس الحديث؟ السعادة والشقاء والعمر، تذكر هذا جيدا؟ نعم. طيب. كيف نوفق بين كتابة السعادة والشقاء وقول وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله؟ هذا هو الجواب. هذا هو الجواب. الجواب الأخذ بالأسباب. أنا جئت بمثل هذا وقلت قلت ذلك العلماء في مجموعة من المعلومات قلت على أخذ بالأسباب والأصل، لكن علي أن أسعى في بداية الطريق، ولكن ما كان قد كتب لي فلن أحصل على غيره. أما قولك في بداية الطريق فكلمة البداية ما هي دقيقة؟ بداية والنهاية. والنهاية بداية طريق، يعني أن تمشي في الطريق إلى النهاية، ثم الله عز وجل يقدم إليك ما سبق في الأزم أو في أمي عز وجل. أنا كان جوابي السابق من باب الجواب الموجز المختصر، لكن الحقيقة أن الأمر بالنسبة لعامة الناس يتطلب تفصيلا. كثير من الناس يتوهمون من بعض النصوص الشرعية في الكتاب والسنة أن القضية قضية حظ ونصيب، هل الله كتبه سعيد خلاص مهما فعل فهو سعيد، وهل كتبه شقي أو كافر مهما فعل فهو شقي أو كافر، وبخاصة حينما يسمعون الحديث الذي يقول أن الله عز وجل لما خلق الخلق قبض قبضة بيميني فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. فهذا الحديث يفهمونه جماهير الناس حتى بعض العلماء الجبرية أو الأشاعرة أن هذه القبضة مع أن قبضة الإله الذي وصف نفسه بكل صفات الكمال ومنها قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يتبادر إلى ذهنهم أن هذه القبضة الإلهية كقبضة أي إنسان جاهل، كوم من الحب من القمى أو الشعير، أمهر إنسان أعقل إنسان بيقبض قبضة ما يدري ما الذي قبض عليه من الحبوب أو من الزيوان أو من التراب أو الخصيات الصغيرة ما يدري، لكن الله يدري. فهو ربنا عز وجل حينما قبض هذه القبضة يجب أن نتصور فورا أنها قبضة العالم العادل الحكيم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فليست هذه القبضة كقبضة البشر الجاهلين العاجزين الآخرين. إذن هذه القبضة قبضة اليمين، قبض على من سبق في علمه من أصحاب هذه الذرات التي ستكون فيما بعد بشرا سوية، أنهم حينما يكلفون وتأتيهم الرسل مبشرين ومنذرين أنهم يستجيبون لطاعة رب العالمين. فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، فهو يعلم من هؤلاء وهم الطائعون. والعكس بالعكس تماما، القبضة الشمال قبض أولئك الذين سبق في علم الله عز وجل أنهم سيكونون من العاصين. فالسعادة والشقاوة كتبتا في حدود ما سبق في علم الله عز وجل من أعمال المكلفين. فمن سبق في علمه أنه يعمل بعمل أهل السعادة فكتبه سعيدا مسبقا، والعكس بالعكس. لذلك جاء في الحديث الصحيح لما ذكر الرسول عليه السلام جوابا لسائل أن أعمالنا هذه هل هي يعني من سابق من أجل أم الأمر أنف، قال لا، جف القلم بما سبق أو كما قال عليه السلام. فلما قيل له ففيما العمل يا رسول الله، قال عملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. فإذا نحن إيمانا نقول كتبت السعادة والشقاوة وجف القلم بما هو كان، لكن نحن ما ندري زيد بكر من الناس هو سعيد أو شقي، لكننا ندري. كيف ذلك؟ كما سئل الرسول عليه السلام من بعض الصحابة، كيف يعني أعرف أنني إذا أنا كنت مؤمنا أو لا؟ قال سل أهلك أو جيرانك، فإذا قالوا عنك إنك مؤمن فأنت مؤمن. فإذا العمل هو دليل الصلاح أو الطلاح. ونستطيع أن ندخل في هذا الباب حديث أنس بن مالك وغيره من الأصحاب الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما حينما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت، ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا فقال عليه السلام وجبت وجبت وجبت. قالوا يا رسول الله مرت الجنازة الأولى فقلت وجبت وجبت وجبت، ثم مرت الأخرى فقلت كذلك وجبت وجبت وجبت، ما معنى وجبت؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والأخرى أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فإذا مش ضروري نحن ندعي دعوة الصوفيين الغلاة الذي بيدعوا في أولياء مصالحهم، يعمل إيه؟ بيكشف في اللوح المحفوظ فلان سعيد فلان شقي، وبيضطر إلى الله أنه يجعل فلان الشقي سعيدا والسعيد شقيا فينتقم منه. نحن لسنا بحاجة إلى هذه الضلالة الكبرى، في عندنا دليل. وقل اعملوا فسير الله عملكم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. إذن قولنا الأخذ بالأسباب يربط بهذه الحقيقة. أخذ بالأسباب ليس معنى ذلك فيما نحن فيه أن المسبب قد يتأخر عن السبب، لا، وبالعكس بلى، أي فيما يتعلق بالسعي وراء الرزق قد يتأخر المسبب عن السبب، أما فيما يتعلق بالسعادة والشقاوة ما في تأخر إطلاقا. لابد وجد السبب، لابد من وجود المسبب في السعادة والشقاوة. أما في السعي وراء رزق فليس الأمر كذلك، وهو صريح في قول ربنا تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد. أي الأمر هنا راجع أولا لمشيئة الله، ثانيا المقدار الذي يشاء الله، هو يسعى ليلا نهارا كالحمار ثم لا يأتي إلا ما قدر له. لكن تمام الآية: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا ما بيضيع سعيه، هذا يصل إلى بغيته، إن عمل عملا مهرا يستحق أن ترفع درجته في الجنة 100، مش ممكن يكون 99. لكن إذا عمل للسعي وراء الرزق ليأتيه 100 دينار مثلا في الشهر أو في الأسبوع، فقد لا يأتيه. لكن السبب لابد منه، كما ابتدأت أنت كلامك في أمر الله عز وجل بالسعي في الأرض. لكن هذا السعي ليس لزاما أن يثمر الثمر التي يبتغيها هذا الساعي، بخلاف الذي يسعى لسعادة الآخرة فهو بلا شك واصل إليها يقينا. وهذا كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا سمعت سأل عشق رجل بمناسبة في سؤالين بحضر أنفس نفسه الطلبة في كلية المسلمة بيسألوا سؤال على لحظة تفضلت فيه: أنا كتب علي في اللوح المحفوظ أمور أنا جاهل بها خيرا أو شرا، فأريد أن أنا جوابي أريد أن أعرضه عليك، فإن كنت على صواب أخذت به وإن كنت على ضلال رجعت عنه. أقول الطلبة بأن ما كتب في اللوح المحفوظ أصلا هو في علم الله، لكن أنا كإنسان لم أخبر بأن أسير في هذا الطريق أو في هذا الطريق، إنما رجع لي العقل. العقل يقول لي هذا الطريق خير فسر به ويؤدي بك إلى الخير، هذا الطريق هو طريق الشر ويؤدي بك إلى النار فابتعد عنه. فلو فرضنا جدلا أن الله تعالى في علمه السابق قد كتب علي أن أفعل شرا، فعندما أهممت بالشر كتبت لعقلي أن هذا شر فتراجعت عنه وعملت خيرا، واستند إلى قوله تعالى أي عنده أم الكتاب والبدل ما يشاء يبقى الله ما يشاء. نعم. فما رأيك في هذا الجواب إذا سمحت؟ لأني أنا قلت فيه. والله الجواب فيه شيء من الخطأ، لأنه لا نستطيع أن نتصور أنه سبق في علم الله أنني أعمل شرا ثم أنا أحيد عنه، هذا مستحيل. نحن ننتهي إلى القدر، لكن انتهانا إلى القدر ليس غصبا وليس رغما، وإنما هو كما شرحنا آنفا. والآن نضرب مثلا توضيحيا: مدير مدرسة وأنت تتكلم عن الطلاب، كيس فطن قائم بإشرافه الكامل على تلامذته وعاش معهم بضع سنين، هو يستطيع أن يقول فلان التلميذ أو الطالب سينجح في آخر السنة، وفعلا ينجح. لماذا؟ لأنه عرف من إشرافه عليه وممارسته وهو إلى آخره أن هذا كيس فطن مجتهد ما هو كسل وهو إلى آخره، فبيعطي النتيجة قبل أن تصدر. وهذا إنسان عاجز بشر، وربنا عز وجل الذي علمه ذاتي وليس كسبيا كعلمنا نحن، فهو بسابق علمه كما شرحت آنفا يعلم فلان حينما يأتيه الأمر بإيمان أيؤمن أم يكفر، فكتبه مؤمنا إن سبق في علمه أنه سيؤمن، وكتبه كافرا إن سبق في علمه أنه يكفر. ولذلك تصورنا الآن في الذكر في المثال هذا خلف لا يمكن نتصوره إطلاقا. الشيء الحقيقة مثل ما جاء في بعض الأغاني وقلما تنطق بالحق، المكتوب على الجبين لابد ما تشوفه العين. هذا كلامي صحيح ولو في أغنية، لأنه مثل ما أنا ذلك اليوم مش كل شيء بيقول الصوفي بيكون باطل، هو بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو حق. فإذا كل شيء مسجل على الإنسان لابد أن يقع كما هو سجل، لكن نحن درسنا موضوع التسجيل أنه لم يرغم على هذا التسجيل صاحبه، وإنما سجل عليه مسبقا ما سيفعله، كهذا التلميذ الذي حكم أستاذه بأنه سينجح وبالمقابل فلان سيسقط لأنه يلهو ليلا نهارا منين ينجح فهو ساقط. وتلك أمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فهذا يجب أن يكون جواب مش على فرضية أنه كتب علي أن أعمل شرا فأنا حكمت عقلي أنه هذا شر ما لازم أعمله فرجعت عنه. لا، بدك تفترض هالمناقشة هالمحاكمة اللي أنت ذكرت أخيرا هذه مكتوبة في اللوح المحفوظ. يعني مثلا مكتوب في اللوح المحفوظ زيد من الناس بيخطر في باله أنه يروح يحرية ليلة حمراء، خطر في باله هكذا، ناقش القضية إيش الفائدة أنا أروح أحيي هذه الليلة حمراء، أنفق قوتي صحتي مالي ضي أهلي أولادي الآخري، لا والله أنا ما راح أفعلها وبقي في بيته. هذا كله مكتوب في اللوح المحفوظ. أما يكون مكتوب في اللوح المحفوظ شيء ويقع شيء هذا مستحيل. أما الآية فليس لها علاقة بموضوعنا مطلقا. يمحو الله ما يشاء من الشرائع والأحكام ويثبت منها ما يشاء، وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ اللي فيه المحكم والمنسوخ الذي قرر بقاؤه واستمرار حكمه والذي رفع. فهذا له علاقة بالشرائع وليس له علاقة بأعمال القضاء والقدر. نعم. إذن الحديث من هم بإذن هذا نستطيع أن نقول ينطبق على الحديث من هم بسيئة، إذا هم بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة، وإذا لم يعملها فلا تكتبوها شيئا، وإذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة واحدة. هذا كله ما يجري في النفس ويتحدث به الإنسان كله مسجل، لكن الأمر كما قال عليه لا نعم ماذا بسمون الشاهد الأمر كما قال عليه السلام إنما الأعمال بالخواتيم. أيه؟ هالمحاكمة يعني فرضت أنت في نفسه ذاك الإنسان شو النهاية بده يعمل الشر عمله مكتوب في اللوح المحفوظ إنه بده يعمله، ما بده يعمله ما بيعمله، لأنه إنما الأعمال بالخواتيم. معلش سؤال أخي في عام الماضي جاء بعض المشايخ حتى وصل الأخماس 15 شيخ كان في البيت في موضوع أيضا في الثقافة الإسلامية على القضاء والقدر وماشيين مشكلة الزواج. نسمع من العامة إن فلان مكتوب لفلان، فلما سئلت طبعا قلت القضاء والقدر نؤمن به ولا نستطيع أن نتعداه، ولكن الزواج أمر يدخله أيضا العقل، أمر يدخله العقل. استدلال استدلت به النبي عليه الصلاة والسلام يقول تنكح المرأة لأربع، وفي ذات عديد يقول فعليك بذات الدين تنبك الذات. الرسول عليه السلام دعانا إلى الودود الولود. إذا لو آمنا بنظرية الناس بأن الزواج أو الزوجة هي مكتوبة، إذا علي أنا في أول يعني جهة أذهب دون أن أسأل عن الدين والأخلاق وكذا، أقول هذه كتبت لي وأخذ بها. فأين مجال العقل في الزواج وأين مجال القضاء والقدر في الزواج؟ لأن الناس أخي ما يخرج عما قلناه آنفا، وهم مع ذلك لا يعنون أنه فلانة هي مكتوبة إلي، لأنه قلنا إنما الأعمال بالخواتيم. هو فلان يزعم مكتوب له بيسعى وراء بيخطبها فقد يستجيب أهله وقد لا يستجيبون. يا أستاذ يجب أن تستحضر قوله عليه السلام: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. كل شيء بقدر، يعني أنا زوجتي أنت زوجتك هذا كله مقدر، لكن لا تنسى قولك القدر غيب، فما أحد يستطيع أن يقول فلاني بدها تصير زوجتي، لكن فلاني إن كان الله مقدر أنه تكون زوجتي ما أحد يستطيع أن يمنحها عني، بدها تصير زوجتي شاوها مبو. فقول العام يمشي مع هذا الكلام الإسلامي العام: كل شيء بقدر. لكن متى يقال فلاني كانت زوجته في الغيب؟ لما صارت زوجته. أيوة، أما قبل ذلك لا يمكن أن يقال، ولا هم يقولون هذا، يعني ما يقصدون هذا. سؤال توفيق العقل، يعني الله تعالى أمرني أو النبي عليه الصلاة والسلام أمرني أن أفتش عن ذات الدين. بحث ضمن القدر المكتوب. لا، ضمن الأخذ بالأسباب اللي مضى الكلام فيه. أين ضمن الأخذ بالأسباب التي أمرنا بها؟ كنت قلت لك الفرق بين السعادة والشقاوة، فالأسباب فيها مربوطة بمسبباتها حتما، بخلاف الأمور الدنيوية فقد تثمر وقد لا تثمر. فأنت مثلا بلغك خبر امرأة صلاحها ودينها وجمالها وغناها وكل شيء فيها من أحسن ما يكون، فتسعى حثيثا لخطبتها، لكن في النهاية لا سمح الله أو سمح الله وانتهى إن شاء الله ترجع بخفي عنين. ليه؟ لأنه مو فرض أنك أنت أتيت بالسبب لتكون سعيدا في الدنيا، هذا السبب مش خاطئ. لا تنسى الآية: من كان يريد العاجلة عجلنا له، فهذه عاجلة. أما السعادة الأبدية هذه ما تتخلف عن أسبابها أبدا. المهم الكلمة التي حكيتها عن العامة فهي كلمة حق، ولا يراد بها طبعا كشف عن الغيب أنه فلان ستكون زوجة فلان، هذا ما أحد يقوله الحمد لله. نعم، صبرت علينا كثيرا. أنا وعدت بنصيب الأسد، يعني نصيب قط أصبح نصيب قط. في بالنسبة لسفر المرأة للحج، هل يشترط فيه موافقة الزوج؟ لا، لا يشترط، لأنه عفوا ربما تسرعت، وإن كنت ربما ما تسرعت، هذا على حسب قصدك ما من لفظك. لأنه إذا كان الحج كما يبدو من سؤالك هو حج الفريضة فما تسرعت، لأنه يجب عليها أن تحج أذن الرجل أو لم يأذن. أما إذا أرادت الحج تطوعا فلا بد من إذن الزوج والحالة هذه، وهذا كما جاء في حديث الصيام: لا تصوم امرأة بغير إذن زوجها إلا رمضان. نعم، لكن يا شيخنا بالنسبة للزوجة داخل في الحج الاستطاعة، طبعا هي تعامل معاملة الرقيق العبد، لا تخرج عن إذن زوجها، أو العبد لا يخرج عن إذن سيد، فلو هو منعها فهي لم تستطع حينئذ. يعني تسافر يعني مثل رغما عنه وحدها مثلا، فهذا يعني مضر ظاهرة. يعني أنا أظن هذا السؤال إلى صورة أخرى، أنه كأنك تقول: هل تحج المرأة حجة الفريضة إذا لم تستطع؟ هذا ما يقول إنسان. إذا ماذا قصدك؟ لا، يعني إذن، يعني إذن الزوج داخل في استطاعة، يعني إذا كنا آنفا بأنه يجوز لها أن تحج بدون إذنه فيكون إذنه لها داخل في الاستطاعة؟ لا. طيب هذا مفهوم بدات. طب لو خرجت وسافرت وحدها وتعناتت، يعني يكون عاصية. نعم، يكون عاصية. تكون عاصية؟ لأنه خرج بدون محرم. طب هذا سفر معصية. خرجت مع محرم. كيف خرجت؟ بدون محرم. هذا فقد أجبته، خرجت عاصية. لكن حجها إذا حجت يكون قد برأت ذمتها. لكنها تكون عاصية ليس لحجها بدون إذن زوجها، فإن الإذن هنا غير وارد من هناها، لكن تكون عاصية بسبب عدم خروجها مع محرم لها. طب الذين قاسوا المرأة على العبد يسقط؟ ما رأيك إذا قاسوا العبد على المرأة هل يكون قياس صحيح؟ كيف العكس؟ نعم. ما يجب الله القياس. طيب يتفرع من هذا امرأة لا يعلمها زوجها الفرائض العينية اللي هي فرض عليها، هل يجوز لها أن تخرج رغما عنه إلى دروس العلم تتعلم؟ يجوز ولا يجوز. إذا كانت تخرج تتعلم الفرض العيني جاز وإلا فلا. تخرج رغما عنه؟ ما هو سؤالك هذا؟ هذا سؤال فعلا. إذا كان الزوج لا يعلم زوجته ما يجب عليها من أمور دينها وجوبا عينيا فخرجت بدون إذنه لتتعلم العلم الواجب عليها عينيا فيجوز لها، لأنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. أنا أعني بهذا القيد على الرغم من أنه جاء في السؤال، لكن يجب أن نؤكد عليه في الجواب، لأنها قد تخرج مثلا لتسمع درسا، هذا الدرس يمكن يكون درس قصاص أو واعظ أو يكون مثل كشكولكم، هذا شو اسمه الشريط الكشك أدري بضجيج الدنيا بصياحه وزعاقه، وصلوا على النبي وزيدوا صلاة والآخر. إذا خرجت لي مثل هذا ما تكون خرجت لتعلم العلم الواجب العيني، لذلك لا بد من التحديد. طبعا شيخنا بالنسبة لفتاة تسأل تقول أنا معتادة أصلي الفروض في المسجد، ثم سافر أبوها ولم يخطر على بالها أن تأخذ إذنا أو نحو ذلك، هل يجوز لها الذهاب للمسجد وسماع دروس العلم مع كون والدها مسافر يعني؟ أنا أجيبك الآن جوابا خاصا بيني وبينك ثم نشرحه لبعض الجالسين. أقول هنا يستصحب الحال، استصحاب الحال ويكون بطبيعة الحال الجواب يجوز، وشرح هذا إذا كان لا ما نطيله، إذا كان أبو البنت هذه مقرا لها آذنا لها على خروجها أو ساكتا على ذلك فينسحب هذا الحكم ولو بعد سفره، والعكس بالعكس، أي لا يجوز تعطيل ما كان أذنا ولو إذنا بلسان الحال، وقد يكون أحيانا لسان الحال أنطق من لسان المقال، فلا يجوز تعطيل هذا الإذن إلا بنص منه، وإلا فهنا يرد استصحاب الحال الذي يقول به بعض الفقهاء. طب لو منعها أخوها، لو أقرها والدها منعها أخوها، ليس له سلطان عليها، ليس له سلطان عليها. في مشكلة شيخنا عرضت في مصر، وهي امرأة تشكو ان زوجها قاعد طريق الفراش ويكره جدا ان تصلي صلاة نافلة، فهي مثلا تصلي الفرض بصعوبة وتحب ان تقرأ قرآنا وتحب ان تقيم الليل ونحو ذلك، فهو يتعمد ان يستيقظ من نومه فينادي عليها حتى لا تصلي، هي تقول هكذا ويقول انا اكره ان تصلي ونحو ذلك، ف هي تحتار يعني تقول أنا أريد أن أصلي وفي نفس الوقت أريد أن أطيع زوجي وزوجي متعنت، فأيهما أخدم؟ هل يصلي زوجها؟ هو بطبيعة الحال يبدو أنه لا يصلي. طيب يأذن لها بأن تصلي الفريضة؟ قد يناديها في الفريضة وهي تصلي، فإن لم تجب في الحال أشعل الدنيا نارا يعني. فإذا هذا الرجل إما أن نحكم بإسلامه وحين ذاك لابد من تطبيق أحكام الإسلام. ومن ذلك ما سبق الإشارة إليه آنفا بأن المرأة لا يجوز لها أن تصوم تطوعا أو أن تحج تطوعا، وكذلك نقول عطفا على ما سبق أن تصلي تطوعا، لكنها تصلي ما فرض الله عليها شاء أم أبا. أما إذا كانت تفترض أن زوجها ليس مسلما بل هو زنديق أو ملحد، فحين ذاك قبل أن تفكر وقبل أن تسأل هل لها أن تصلي في الليل مع كراهة زوجها لذلك، فلتسأل بدل هذا السؤال هل يجوز أن تظل تحت عصمته. في الحالة الأخرى إذا كانت عرفت منه مكفرا أو جاحدا للإسلام أو لأحكام الإسلام فلا يجوز أن تظل تحت عصمته، ويجب أن تطلب المفارقة وتخلص من شره. أما إذا كان الأمر الأول أنه ما وصل به الضلال إلى أن يجحد شيئا من أحكام الإسلام، فما في الأمر أنه لا يريدها أن تكون متنفلة، فعليها حين ذاك أن تطيع. طب سؤال نبيه أبنى نحمل بكفر، لكن نهيه غيره بسرط الصلاة، ويعني أشبهه من ذلك. أي صلاة أنت في سؤالك؟ هو ينهى فيناديها، يعني بدي أرسل عليه فيناديها وهي تصلي الفريضة، فإذا نادى فهو لابد أن تكون في الحال تحت قدمه. لا معليش، هذا غير أخي، غير النهي عن الصلاة، غير النهي عن الصلاة. المهم نحن أجبنا بجواب جامع، إذا كان الرجل قد أنكر شيئا من أحكام الشريعة فعليها أن تتخلص منه. سؤال سمعنا من أحد العلماء في السعودية يقول بالنسبة للذين يعملون في السعودية بدون إقامات، فبعمل لمدة عام، المال اللي بأخذه خلال هذا العام بدون إقامة هذا المال ليس مالا طيبا، واعتبروا حتى لدرجة مال محرم لأنه بغير إذن ولي الأمر ذاك الراعي الذي بالسعودية. فما رأيكم بهذه الفتوى؟ أنا بقول باللغة الشامية كتر خيره أنه قال مو طيب، ما قال مو حرام وبس. نعم. على ما تفضل به الأخ الكريم بالنسبة إلى المرأة وخروجها إلى المسجد، أريد رأيك الشخصي حسب الواقع الذي تراه في عالمنا الذي نعيش فيه، من خلال ملاحظاتي عندما أنا كلمت لك في يوم الجمعة أو في صلاة الصبح في رمضان وقد تكلمت، المرأة تأتي إلى المسجد ولكن عند خروجها تختلط مع المصلين ويختلط بعض المرات الحامل بالنبي، عدا عن حصول الفتنة التي حصلت بالإضافة إلى الواعظات في الدروس الفضلة في الأخ الكريم، الواعظات اللواتي يعطينا الدروس المسجد هن بحاجة إلى وعظ، لما أرى من أحاديث الضعيف وبعض القصص الإسرائيلية، فما رأي فضيلتك لو منع الإنسان زوجته وابنته من الذهاب إلى المسجد ووعظها هو واختفى بصلاتها في المسجد من بيته؟ المرأة أو النساء التي تتحدث عنهن إما أن يلتزمن أحكام الشرع أو لا يلتزمن، ولنحدد السؤال لأنك في الأخير حددت السؤال فقلت بالنسبة لزوجتك، فأقول زوجتك إن كانت تخرج إلى المسجد متلبسة بالأحكام الشرعية ذهابا وإيابا فلا يجوز لك أن تمنعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه النهي عن منع النساء عن الخروج إلى المساجد، حتى قال إذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد بالليل فضلا عن النهار. وقد قيل لزوجة عمر الخطاب إن خروجك هذا إلى المسجد لا يرضاه زوجك عمر وهو خليفة حاكم الأعلى في الأرض، قالت فما يمنعه أن يمنعني؟ قيل لها أن الرسول عليه السلام نهى عن ذلك فسكتت. فالشاهد إن كانت المرأة تخرج متلبسة بأحكام الشريعة فلا يجوز لرجل أن يمنعها وإن كان بيتها خير لها. فهنا شيئان: الشيء الأول أن المرأة ينبغي أن تعلم أن الصلاة في بيتها أفضل من صلاة في مسجدها. الحكم الثاني متعلق بزوجها، ليس له أن يمنعها أن تخرج المسجد ما دامت ملتزمة لأحكام الشريعة. أما إذا كانت كما وصفت من وقوع الاختلاط مثلا بين النساء والرجال، فهذا له حين ذاك أن يمنعها، ولو أن هذا المنع لا يحسن أن يكون مباشرة إلا بعد تعليمها وتحذيرها من الأخطاء التي علم زوجها أنها تقع فيه. فإذا علمها وحذرها فلم تستجب لأمره بل لأمر الله تبارك وتعالى، حينئذ منعها. وهنا يرد أثر عائشة رضي الله عنها حين قالت: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد. هذا جواب ما سأل. طب بالنسبة لقولكم لا يجوز للرجل أن يمنعها، هذا معناه أن الحديث خرج مخرج الوجوب؟ قطعا. طب شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول يعني عن هذا الحديث أنه لا يفيد الوجوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الإذن للزوج وله حق المنع أو حق القبول. وين هذا الحق؟ أين هذا الحق؟ أورد الله: إذا استأذنت أمة أحدكم. طيب. فقال: فلو كان على الوجوب لما جعل للرجل إذن. هذا كالذين يقولون لو كانت العقيقة واجبة لما قال عليه السلام الأضحية، لو كانت الأضحية واجبة لما قال إذا دخل عشر ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، نسب الأمر إلى إرادة المضحي. فقلت: إذا الاستقامة أيضا غير واجبة لقوله تعالى: لمن أراد منكم أن يستقيم. فكون الرسول عليه السلام قال إذا استأذنكم لا يعني أنه يجوز للزوج أن يمنعها. كيف وهو يقول لها فأذنوا لهن؟ هو يتحدث عن أمر واقع، وهو أنه ليس كل النساء تصلي في المسجد، بل وليست كل امرأة تصلي في المسجد تحافظ على الصلاة في المسجد. فإذا خطر في بالها هذه التي ليس من عادتها أن تصلي في المسجد أن تخرج، فهنا تستأذن. ماذا يجب حين ذاك على الزوج؟ أن يأذن. فقول الرسول إذا استأذن هذا لا يعني أنه ليس بواجب عليه أنه إذا استؤذن أن لا يأذن. يعني ليس هذا فقط هو الذي صرف الوجوب، ولكن يعني أمران: الأول أن صلاة الجمعة ليست بواجبة على النساء، فالجماعة من باب أولى. طبعا هذا ما يحتاج إلى قياس، وبيوتهن خير لهن. وهذا هو الثاني: لو كان الأمر على الوجوب، ذهاب النساء على الوجوب، لما فضل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المرأة على مسجدها. هذا أنا ناقل وما على الرسول. ما قال على الوجوب، إنما يعني المنع. منع الكلام كله في منع. نعم يعني ما هو عدم المنع. يعني هل يجب عدم المنع؟ نعم. أقول يعني الكلام في الإجاب على الرجل لعدم المنع. هو كذلك طبعا، مش إجاب الصلاة. مش إجاب الصلاة. طيب يعني لو منعها، لو استأذنت فمنعها فخرجت بغير إذنه رغما عنه، هذا جائز؟ جائز. لأنه يتسلط عليها على خلاف الشرع. هو يرى أن ذهابها المسجد يفسدها، هو يرى. لا، هي مسألة أخرى. طيب المسائل كما لا أخفاك تعالج على أوضاعها الطبيعية. أين؟ أما لما بيدخل عام جديد في الموضوع فله حكمه حينذاك. وقد شرحنا نحن آنفا أنه إذا كانت الزوجة تخرج ملتزمة لأحكام الشريعة فلا يجوز للزوج أن يمنعها، وليس كذلك فيما إذا كانت تخالف الشريعة. فهناك يأتي قول عائشة: لو علم الرسول صلى الله عليه وسلم أذى النساء بعده لمنعهن المساجد. آخر جواب. لا لا نحن في جلسة مفتوحة. انت يقول لها طب بالنسبة لصلاة المسافر. نعم. انا مثلا هنا مسافر، فهل يجوز لي ان ادخل خلف الامام في الصلاة الرباعية في اخر ركعتين ثم اسلم معه؟ لا، لا يجوز أن تسلم معه، لأنك حين اقتديت بالإمام المقيم انقلبت صلاتك وأنت مسافر إلى صلاة مقيم. يعني هنا بيرد سؤال في الخاطر. نعم. وهو يعني دي أول مرة في الخاطر. وهو أن الائتمام المأموم بالإمام فيما إذا كان من بداية الصلاة، يعني أنا ائتمنت به فكان في آخر ركعتين وسلمت معه، ابن حزم فيما أذكر يعني يجيز للمسافر أن يدخل في الركعتين الأخيرتين ويسلم. أنا لا أزال في انتظار ما في الخاطر. فما هو الذي في الخاطر؟ أنت عدت السؤال، لكن زدت فقط ذكر ابن حزم، هذا هو الذي في الخاطر. لا يزال الأمر كما سمعته، لكن لعلك تريد الدليل على ذلك. أي نعم. أولا، قد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الآفاقي يأتي مكة يأداء الحج أو العمرة، قال: السائل إذا نحن صلينا معكم في المسجد الحرام كم نصلي؟ قال: تماما سنة نبيك، أو كما قال ابن عباس رضي الله عنه. والرواية في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد، وهي في المسند أوضح من رواية مسلم. إذا كان الأمر كذلك فالحديث صريح بأن الذي المسافر الذي يصلي وراء الإمام المقيم ليس كما يقول ابن حزم أنه يسلم على رأس ركعتين، وحينئذ فالصورة التي سألت عنها يؤخذ جوابها مما سبق، ليس له أن يقتصر على صلاة ركعتين وأن لا يتم بقضاء الركعتين الأوليين. هذا شيء. والشيء الآخر قوله عليه السلام: إنما جعل الإمام ليتم به، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أو لعلي لفقت بين حديثين، وأن كنت ما خرجت في ذلك عن الحكم الشرعي. الحديث في لفظه في الصحيحين: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا كان الحديث الأول حديث ابن عباس صريح الدلالة في أن الآفاقي إذا صلى وراء المقيم يصلي بصلاته، حين ذاك نفهم من الحديث الأخير: إذا أتيتم الصلاة. انتهت المجموعة الأولى، وتليها المجموعة الثانية إن شاء الله تعالى. أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها، مع تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.